أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا، وعودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله، وعودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. مساكنك الشعث قد ولهوا بحبك إذ هو أقصى المنى. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. فما في الغنى أحد مثلكم، وفي الفقر ما أحد مثلنا. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. رأيناك في كل أمر بدا، وليس من الأمر شيء لنا. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. إذا كنت في كل حال معي، فعن حمل هم أنا في غنى. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. فأنتم هو الحق لا غيركم، فيا ليت شعري أنا من أنا. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. ويا ربي صل